دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. صباح الخير والسعادة مستمعين الأعزاء، مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك كل عام وحضرتكم بكل خير. أسعد بصحبتكم اليوم رشا أنور مع أجمل الإهداءات والتهاني بالعيد السعيد وباقة مختارة من الأغنيات وما يطلبه المستمعون. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. حب وعيدوا، أهلا بأجمل الرسائل والإهداءات والتهاني بالعيد السعيد. وهذه رسالة من سعادة اللواء سامي عبد الله يبعث بتحية إجلال وتقدير لجيش وشرطة مصر المحروسة، ويهدي الأمنيات السعيدة إلى الزوجة شادية إمام والابنة رشا سامي وزوجها دكتور ياسر والابنة رويدة سامي والأحفاد حبيبة ولبنى وياسين ومريم وفيروز وأحمد، وكل الأماني القلبية للأحباب بقرية زاوية بالمنوفية، وتحية خاصة لأهل السويس والشيخ حافظ سلامة، وكل عام وكل مصر بكل خير إن شاء الله. مصر هي الصبح مدري، مصر صوت المكري الدن، صوفي أقول طعمي يا كشري، طوب بطاطا سمنة جدا. مستمعينا وما يطلبه المستمعون، وهذه رسالة أخرى من الأستاذة إناس عبد الحافظ تتقدم بأرق الأماني والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل شعب مصر العظيم وللجيش والشرطة والأسرة البرنامج، بنشكرك جدا. وتتقدم بالتهاني للزوج علاء والأولاد أحمد ومحمود والأخ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير آخر ساعة وأولاده مراد وعمر وابنة الخال رشا رضا وأخوها الشريف رضا وأولاده أدهم وأحمد، وإلى الأصدقاء أم عبد الرحمن ونغم الشاعر ليلى محمود مجدة أوراني رجب أبو محمد، وإلى كل أهالي الأقصر الغاليين. كما تبعث بأطيب التهاني إلى نسرين مصلحي ونهلة صالح وإسماعيل الغيطاني وفاطمة أبو الذهب هالة الشربيني سلوى صادق روية صادق عزيزة مندور، وإلى دكتورة فاتن نجيب صديق ورأفة العموري، وإلى ميرفة الشيخ وشاهي نازل اليوبي، وإلى كل الأهل والأصدقاء والأحباب. وإليكم الأغنية القادمة. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش يا نفسي احكم أجمل الأمنيات والتهاني بالعيد السعيد. وهذه رسالة وتهنئة خاصة من الأستاذ صلاح محمد للأسرة الكريمة، يبعث بتهنئة للزوجة وفاء والأولاد منة ومحمد وجنى وللوالد العميد محمد، متمنيا له دوام الصحة والعافية إن شاء الله. وتهنئة خاصة أيضا للأخوات صفاء ومروة وأبنائهم والأخ الزوجة محمد فخري، وتهنئة خاصة بمناسبة عقد القران السعيد. وبيهديني وبيهدي أسرة البرنامج تهنئة خاصة. شكرا جزيلا أستاذ صلاح محمد، وأطيب الأمنيات بالعيد السعيد. وهذه رسالة أخرى من ماما نهلة الأغلى الحبايب رنا وأحمد وجمانة، وإهداء من عمته نهلة الأحمد خالد حفيد الشهيد أحمد حسن، وتهنئة بمناسبة النجاح والتفوق في الإعدادية، ألف ألف مبروك يا أحمد. وإهداء خاص من نانا نهلة للحفيدة الجميلة سيرين بمناسبة عيد الميلاد السعيد، كل سنة وانت طيبة يا سيرين وعقبال 100 سنة. وتهنئة أخرى لأميرة الحسيني وأحمد بمناسبة قدوم المولودة الجميلة كارما، ألف ألف مبروك. كما تبعث الأستاذة نهلة أغلى الأشواق والتقدير والسلامات للخال الوالد الغالي دكتور عصام عبد المنعم، وبتقول له ربنا يرجعك لينا بألف سلامة إن شاء الله. وكل التهاني لمحمد الخطيب ومروى شريف بمناسبة نجاح الإبنة الجميلة نور بتفوق في الشهادة الإعدادية، ألف ألف مبروك. وإهداء خاص لصديقة العمر وتوأم الروح أميرة فكري، وإهداء من أحمد وجمانة البابا عبد الناصر في عيد ميلاده وعقبال 100 سنة. كما تبعث بأغلى الأشواق والحب والحنين لأصدقاء الطفولة، منى صلاح، أماني الشافعي، نجوى زهدي، أمال الأفغاني، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد. وإليكم الأغنية القادمة. الحلو حياتي وروحي وأقول له إيه، قلت بحبه الحب شوية عليه. حلوة حياتي وروحي وأقول له إن قلت بحب الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي وأقول له شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي من غير ما يقولي ولا اقوله فعني وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا اقوله فعني وقلبي الشوق كله والحلو حياتي وروحي واقوله بحبه الحب شوية عليه الحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه إن قلت بحبه الحب شوية عليه ده حياتي وروحي حلوته في عيني الشوق بديت كل شوية الحلوة حلوته في عيني الشوق بديت كل شوية والدنيا تغني حواني من غير ما يقولي ولا أقوله في عيني وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا أقوله في عيني وقلبي الشوق كله معنا مع بعض الإهداءات الصوتية المسجلة وتهاني بالعيد السعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويعود عليكم الأيام بخير. أحب أهدي الأغنية القادمة لماما ست الحبايب أمينة والابنتي سارة والبنت عمي لولو حلمي الشرقاوي. وكل سنة وحضراتكم طيبين نشوى الشرقاوي. خلاص انتهاني الأستاذ رشا أنور المهندس الصوت بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبعا الإهداء إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإهداء خاص إلى الأستاذة منى بطاح والأسرة كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون وإهداء خاص إلى الأستاذ ماهر عبد الله زكي وصلاح البتنوني ومحسن هلال عجيز وكمان نعمة الله وعصام الدمرتاش ومحمود عبد الحميد وطه مسعود رزق وجابر إسرافيل وربيع العجمي قدوس وعلاء إمام والفنان عصام المحلاوي وسمير عبد الحفيظ ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد وعبد الله أرغورة وقاسم عبد الله وإسماعيل الغطاني ومحمد عجمي غرياني ونوع عجمي ومحمد أبو الخير ومجد عبد العاطي ويسر ياسين وعمر قط والمستشار عادل زكريا والسيد أبو الشمندي وإبراهيم شوقي حجر وعادل رغب الطحاوي ومحمود البرعي وإلى الصديقات إناس عبد الحافظ وهالة الشربيني ومنال الشعراوي ودكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وكواعب البراهمي وليم الله محمود ونبيلة شلبي ونالة صالح ومجد أقراني وإنجا عنبر وميرفت الشيخ ولا جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون مع خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. صباح الخير أستاذة رشا كل سنة وانتي طيبة. أحب هدي الأغنية اللي جاية لتيتا شوشو من مروة ديب وأحمد أبو العز ومحمد جلال ومروان جلال ولارا جلال بمناسبة عيد ميلادها بمناسبة عيد الأضحى وبقول لها ربنا يخليكي لينا وتبقي معانا على طول بنتك أمين. كل سنة وكلكم طيبين. نفسي اسمع اغنية محرم فؤاد تعب القلوب يا هلا الله وبهديها لجوزي وولادي مع رغم ان ولادي اطفال ولصاحبتي دينا واميرة وندى ولحضرتك ولأسرة البرنامج وللسادة المستمعين. صباح الخير أستاذة رشا، وصباح الخير على كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. في البداية بنقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، وبهدي الأغنية القادمة لحفيدي مروان فكري من تيتا نعمة ومن ماما أماني الديب وبابا محمد فكري ومن لارا ومن مروة الديب وزوجها أحمد أبو العز ومن العمات نورة وزوجها عمرو العجاتي ويوسف وتمارة والعمة سحر وزوجها أحمد تيمور ويحيى ويونس. بنقول لمروان كل سنة وانت طيب يا مروان بمناسبة عيد ميلادك وبمناسبة عيد الأضحى، وبهديله الأغنية القادمة، وشكرا لبرنامج ما يطلبه المستمعون، وشكرا لك يا أستاذة رشا. اشرب حدانا قلت حبيبي ملانا وقعدش على عيانا اروح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلا شقاوة اما والتهاني بالعيد السعيد. وهذا إهداء من الأستاذة حنان شكر الغزاوي إلى الأبناء إياد وآية وأكمل والزوج العميد أشرف ترابيك والإخوات حبيبة ومنى ووفاء وعبير وزوجها العميد عادل عبد الصادق وابنه يوسف وأبناء الأخت إسلام وإيثار وإنجي وإلى الوالدة الغالية ست الحبايب، وبتتمنى للجميع عيد سعيد إن شاء الله. وهذا إهداء خاص من الأستاذة ميرفت حسين إلى الزوج العزيز دكتور وائل رضا وإلى بنات الأخ كارما وبرلا خالد حسين وأنس ومهجة محمد حسين وأبناء الخالة كريم ومحمد وعمر هشام، وتهنئة خاصة بمناسبة العيد السعيد وكل سنة وانتم طيبين. وهذا إهداء آخر من ماما غادة فؤاد إلى الأبناء كريم وندى وباسم وزياد تامر، وتهنئة أخرى من ماما أسماء منير وبابا محمد محمود إلى الإبن الغالي أحمد محمد محمود بمناسبة عيد الميلاد السعيد. كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة. وتهنئة من جدو محمود وتيتا دودو وجدو منير وتيتا ميرفت والأخ الجميل يوسف وأبناء العمة عمر ولوجين وابنة الخال الكتكوتة فريدة ومن الخال محمد وطنط ياسمين، وكلهم بيقولوا لأحمد كل سنة وانت طيب وعيد سعيد. وهذا إهداء آخر مستمعينا من الأستاذ محمد حسين إلى زوجته وأبنائه بسام وحسام ورؤى بمناسبة العيد، وبيقول لهم كلهم كل سنة وانتوا طيبين. وهيا نستمع للأغنية القادمة. زلنا مستمعين مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، وهذه تهنئة أخرى من الأستاذ سمير حامد بيهنيني بالعيد. شكرا جزيلا أستاذ سمير، وبيهني كل جروب ما يطلبه المستمعون، وبيهدي الأغنية القادمة للابن المهندس أحمد سمير وصديقه المهندس محمد نجدي بمناسبة الخطوبة السعيدة وربنا يتمم بخير، وبيبعث بتهنئة لزوجته الغالية أم محمد مع أطيب الأمنيات السعيدة، وإلى الأستاذ محمد فريد وزوجته والأولاد محمد ويارا ويمنى، وإهداء خاص بمناسبة عيد الميلاد السعيد إلى الأستاذ أحمد عبد المنعم وعقبال 100 سنة، وإلى الأستاذ إيناس عبد الحافظ ماهر عبد الله، وإلى الفنان عصام المحلاوي، وتهنئة أخرى إلى إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني، إسماعيل الغيطاني، علاء إمام، سمير عبد الحافظ، وإهداء إلى رضا سمير أبو سمرة، السيد أبو الشمامدي، عبد الله كركورة، محمد عبد الحي، وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد. وهيا نستمع للأغنية القادمة. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معك كان أحلى من الشهد المزود يا راجل يا طيب. نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقبر نقبر نقبر يسبق الفجر الغروب بنار جديد، لكن العدل الله نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه شايف يا راجل يا طيب. أنا مستمعين وما يطلبه المستمعون، وهذه رسالة أخرى من الأستاذة منال شعراوي، تبعث بتهنئة رقيقة مهداة لسارة ومحمد ومصطفى وللإخوة سعد وسماح وللزوج العزيز، عيد سعيد وكل سنة وانتوا طيبين. وهذه رسالة أخرى مهداة من الأستاذ علاء عبد الرازق بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الوالدة الغالية أم علاء والزوجة العزيزة أم رفايدة والأبناء رفايدة وعلي وجميع الأهل والأصدقاء بمركز ومدينة شربين والأهل بقرية دنجواي والأحمدية وشطة هيكل والعوضية والدهرية وكفر الترعة القديم ومحطة راس الخليج وعزبة زكي وكفر الجديد وراس الخليج وخط أم الرزق وخط أبو جلال والبرية وكفر الحطبة وكفر الدبوسي وبساط كريم الدين، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بمركز ومدينة شربين، وبيهديهم الأغنية القادمة. رمشي عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي غوى على رمشي عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي غوى وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا باي يا بوي لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا باي معينا مع أجمل الإهداءات والتهاني مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة أخرى من الأستاذة كواعب البراهمي بتقول فيها: أهنئ مصر كلها وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوطن العربي والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات. وأخص بالتهنئة ماما وأخويا محمد وأختي سوسن وأسرة البرنامج. بنشكرك أستاذة كواعب، كما تخص بالتهنئة صديقات سحر وأنسام وحنان الطاهر، عبير خطاب، جمالات، حنان الشيخ، أمل السعداوي، امتثال، فاطمة علي، هدية ومنى وعزة وهالة سيد ونهى وصفوة، وبتطلب أي أغنية للفنان عبد الحليم حافظ. وهذه تهنئة أخرى من الأستاذ محمد سعيد عفيفي وأبناء يوسف وإسراء محمد، ومن الست أم يوسف إلى الأخ والصديق والحبيب أحمد عبد النعيم بالأنطرة شرق بمناسبة نجاح الابن رضوى أحمد عبد النعيم في الثانوية العامة بتفوق. ألف ألف مبروك. ومن الوالد أحمد عبد النعيم والوالدة مجدة سرحان، ومن الأخ كريم أحمد عبد النعيم والأخت ريم أحمد، ومن جميع الأهل والأصدقاء والأقارب. وتهنئة من علاء إسماعيل عبد السلام ومحمد عبد القادر عفيفي ومحمد عمر أحمد، مع أجمل الأمنيات بالتفوق الدائم والحصول على الدكتوراه إن شاء الله. وإليكم الأغنية القادمة. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب على المية. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب على المية. باركوا هنوا قولوا غنوا، باركوا هنوا قولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ على الكلية. جاي عنا في مستقبلنا هيبقى فخور، كل ما ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور، وبشهادتنا نملى حياتنا استقرار وأمن وسعادة وهنا وسرور. باركوا وهنوا وقولوا غنوا، باركوا وهنوا وقولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. ورايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. من الثانوية للكلية. ورجعنا مستمعينا مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، وهذه رسالة وتهنئة من الرياض بالسعودية من الأستاذ ماهر عبد الله زكي، بيرسل أجمل الأمنيات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبيهدي الأغنية القادمة للزميلة منى بطاح والزميلة وجدان مجاهد، وإلى الأسرة الكريمة بجمهورية مصر العربية محافظة الشرقية مركز درب نجم عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر، وإهداء إلى الزوجة أم سامح والأبناء الأعزاء سامح ماهر وطارق وأسامة ومنة الله ماهر والحفيد معاز سامح وأم معاز رانيا فوزي، وإهداء إلى الأخ أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله والأبناء الأعزاء عبد الله ونورهان وهبة وأسيل وريماز، كما يبعث بتهنئة خاصة للعروسين الحلوين عبد الله أسامة ونيرة عبد الحفيظ، ألف ألف مبروك. وإهداء خاص إلى الأخ زكي عبد الله زكي متمنيا له الشفاء العاجل إن شاء الله، وإلى أحمد زكي وعبد الله وطارق، وتهنئة إلى ريهام زكي وخطيبها أحمد شعراوي بمناسبة الخطوبة السعيدة، ألف ألف مبروك. وإهداء آخر وتهنئة إلى الأخت فريال عبد الله زكي أم وليد والأبناء وليد وسمرة وسماح وأماني ومروة، مع أرق وأطيب الأمنيات السعيدة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غير يا روحي عني قريب مني، حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غير يا روحي عني قريب مني، معينا مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، وهذه رسالة أخرى من الأستاذ عبد الله قرقورة، بيقول فيها: من قلبي بيحبكم وبيسعد بقربكم، بقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما بالود مجتمعين وبالأعياد والأفراح سعداء ومتهنين. ويحب يسمع أغنية الفيروز وبيهديها لكل فروع عائلة قرقورة والطنبولي في مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى جميع الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة خاصة من أم شروق بتبعث بتهنئة خاصة لأسرة البرنامج، بنشكرك جدا والجميع مذيع إذاعة البرنامج العام، وبتقول: أحب أقدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأهدي تهنئة لزوجي الأستاذ عادل محمود مدرس اللغة العربية وبنتي شروق، وبتقول لهم كل لحظة وانتوا معايا. كما ترسل التهاني لأم أشرف شبيب وابنة الخالة أم حمادة نور وزوجها الحاج سيد أحمد والأخت الكبيرة أم محمد وأولادها أحمد ومحمد ومؤمنة وولاء وصديقات العمر سعاد وهالة وجميع الأهل والأصدقاء من رندا عبد الرحيم أم شروق بمحافظة الأقصر. ومن الأقصر أيضا هذه رسالة من الأستاذ رجب أبو محمد بيبعث بتهنئة رقيقة لأسرة إذاعة البرنامج العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتهنئة خاصة لكل مستمعي الإذاعة وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. ويتقدم بخالص الأمنيات السعيدة والتهاني إلى كل الأهل والأصدقاء بالأقصر، ويخص بالذكر الوالدة ست الحبايب وكل الإخوة الأحباب والأبناء محمد رجب ومنا ومريم ومنار رجب، وإلى الخالة ليلى محمود بالقاهرة، وإلى كل الخالات والعمات والجيران، وخاصة الحاج حسن مكي والحاج منصور الطاهر، وإلى الصديق سيد أحمد خير الشهير بالمهندس، وإلى كل الأصدقاء بالأقصر، وبيديهم جميعا أغنية الأقصر بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتمسح، وتقول عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح فيها معينا مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة من الأستاذة فوزية أبو علوان بتقول فيها: صباح الخير على أحلى وأجمل إذاعة، إذاعة البرنامج العام، كل عام وحضراتكم بألف خير وعيد سعيد عليكم وعلى مصر كلها. وبتهديني إهداء خاص، أشكرك جدا أستاذة فوزية، وبتقول: أنا حابة أسمع أغنية منازل لأصالة، وبتهديها للزوج المهندس محمد حسنين والأولاد أحمد وخالد وعمر ونورهان، وللإخوة دكتور يوسف أبو علوان وأسرته، والدكتور رضا أبو علوان وأسرته، والأستاذ محمد أبو علوان وأسرته، والأصدقاء الإعلامية الأستاذة منى بطاح، الأستاذة إيمان عبد الحليم. وإهداء خاص للأساتذة: ماهر عبد الله زكي، صادق يوسف، محمود البرعي، رجب أبو محمد، محسن هلال، مجدي عبد العاطي، أحمد شلبي، دكتور محمد الطواب، والصديقات إناس عبد الحافظ، مجدة أوراني، فاتن نجيب، نغم وتغريد الشاعر، منال زكي، ابتسام، ونهلة وعزيزة مندور، والأستاذ إبراهيم شوقي حجر، إسماعيل الغطاني، علي إمام، يسري ياسين، وباقي أصدقاء ما يطلبوا المستمعون. وكل عام وأنتم بكل خير وعيد سعيد، وإليكم الأغنية القادمة. يا حبيبي يا حبيبي اللي له السماء ونجومه قمره صغره. وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا. سهران الهوى يسقينا الهلا ويقول بالهلا يا حبيبي الله نعيش في عيون الليل يا الله نعيش في عيون الليل ونقول للشمس الحب. كنت معكم اليوم رشا أنور مع أجمل الإهداءات والتهاني بالعيد السعيد. كل عام وحضراتكم بكل خير وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ما يطلبه المستمعون.